بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن مسألة وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. قد تكلمنا في الدرس الماضي وذكرنا الأدلة من كتاب الله جل وعلا وما قاله أهل العلم في الدلالة من هذه الآيات. وفي هذا الدرس بمشيئة الله نتكلم عن الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: وقد بعث إلى ابنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عملة لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا ألا نخرج عنهم من الصدقة شيئا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه والدارقطني والإمام البيهقي وغيرهم، ولكن هذا الحديث تكلم فيه العلماء، فمنهم من حسنه وأكثر العلماء على ضعفه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ألا يخرجوا الزكاة من عبيدهم الذين يعدونهم لخدمتهم، فما أعد للخدمة أو للاستعمال فليس فيه إخراج الزكاة لأنها ليست من عروض التجارة. وقد بينا في الدرس الماضي ما معنى عروض التجارة، فكل ما يعد للبيع والمتاجرة فهذا يسمى عروضا للتجارة. وأما ما يمتلكه المرء من الأشياء التي يستخدمها لمهنته أو لنفسه حتى وإن بلغت ما بلغت، فلو كان عنده سيارات أو كان عنده عبيد أو كانت عنده بيوت أو غير ذلك، وكانت هذه الأشياء يمتلكها ويستخدمها لنفسه أو لأبنائه، فهذه ليست فيها إخراج الزكاة، ولكن الزكاة فيما يعد للبيع، لأن المراد منه هو النماء، أما هذا فإن المراد منه هو الاستعمال الشخصي، ولذلك ليس فيه زكاة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة الكرام ألا يخرجوا الزكاة في عبيدهم الذين يمتلكونهم ويخدمونهم، فليس فيهم إخراج الزكاة. أما إذا كانوا يتاجرون فيهم من بيع أو شراء أو غير ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بإخراج الزكاة في الرقيق وهم العبيد إذا أعدوا للتجارة للبيع والشراء. إلا أن هذا الحديث في إسناده أكثر من مجهول، وقد حكم عليه ابن حزم رحمه الله كما في المحلى بأن في إسناده مجاهيل، وكذا الإمام الذهبي رحمه الله كما في ميزان الاعتدال في ترجمة جعفر بن سعد بن سمرة عن أبيه، فقال أن هؤلاء ما منهم من أحد يعرف، ثم قال: وهذا الإسناد إسناد مظلم، أي فيه مجاهيل. وكذلك قال ابن القطان رحمه الله تعالى. وأما الحديث الثاني فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة، وكذلك الإمام البزار والإمام الدارقطني والحاكم في مستدركه وجماعة من أصحاب السنن والمسانيد في كتبهم. وهذا الحديث قد حسنه ابن عبد البر رحمة الله عليه كما في الاستذكار، إلا أن هذا الحديث الراجح فيه الضعف، إذ أن مضار الحديث على موسى بن عبيدة وهو ضبذي، وموسى بن عبيدة هذا ضعيف، والحديث فيه اختلاف في لفظه أو في محل الدلالة منه. فهذا الحديث وجه الدلالة فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي البز صدقته، وفي البز صدقته. والبز هو ما يعد من الثياب وغير ذلك، والبزاز هو بائع الثياب. فالبز هي الثياب أو الأقمشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البز صدقته، يعني ما أعد للتجارة منه ففيه الزكاة. ولذلك قال الإمام الماوردي رحمة الله عليه: ومعلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين، فثبت أن الواجب فيه زكاة التجارة. ومعلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين، يعني لا تؤخذ الزكاة من عينه، لا تؤخذ الزكاة من عينه، لأنه يعامل معاملة المال. قال: فدل ذلك على أن الواجب فيه هو زكاة التجارة. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة لا تجب في عينها، وثبت أنها تجب في قيمتها، أي لا تجب في عين الثياب، ولكن الزكاة تجب في قيمتها. فدل هذا الحديث على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، إلا أن الحديث منازع فيه كما قلت. والذي ترجح لي أن هذا الحديث لا يثبت لما ذكرت آنفا، أن مداره على موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف. وقد أعل هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله كما في العلل الكبير للإمام الترمذي عندما سأله عن طريق من طرق هذا الحديث، فقال الإمام أن هذا الحديث لا يثبت. أما الحديث الثالث وهو ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة. وفي لفظ عند الإمام مسلم: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجمع الصدقة. فقال عمر: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله من فضله، فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس ابن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معه. وهذا الحديث وجه الاستدلال منه هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع زكاة المال، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهنا محل الشاهد من الحديث. لما ذهب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وطالبه بالزكاة، أبى خالد أن يدفع الزكاة، فقال: ليس علي زكاة. فرجع عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن خالد بن الوليد قد منع إخراج زكاة ماله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم: أنكم تظلمون خالد، فإن خالدا ليس عنده مال تخرج فيه الزكاة، أنتم تظلمون خالد، فإن خالد ليس عنده مال تخرج فيه الزكاة. ما خالد عنده مال، ولكن المال الذي عنده قد احتبسه، يعني جعله وقفا لله جل وعلا. فقد كان خالد رضي الله عنه وهو من أقوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين في سبيل الله، وكان معروفا رضي الله عنه وأرضاه بالجهاد وبقوته في الحروب، فقد حصل مالا في غزواته ومعاركه هذه، ولكن ماله متمثل في عدد وعتاد، متمثل في الخيل، ومتمثل في الأسلحة التي يحارب بها. فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد علم أن خالدا له مال متمثل في الخيل ومتمثل كذلك في عدة الحرب، فطالبه بإخراج الزكاة في هذه العدد، فدل ذلك على أن هذه كانت عروض تجارة. هذه الأشياء التي كانت عند خالد ظن عمر رضي الله عنه أنها من عروض التجارة، ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فهم ذلك طالب خالد بن الوليد رضي الله عنه بزكاة ماله. فطالب خالد رضي الله عنه بزكاة ماله. عمر فهم أنه يتاجر في هذه الأسلحة ويتاجر في الخيل، ومن المعلوم أن الخيل ليست فيها زكاة إذا كان المرء يمتلكها لنفسه أو يستعملها لمهنته، فما كان يستعمل للإنسان أو يستعمله الإنسان وليس هو من عروض التجارة فليس فيه زكاة، والخيل فيها نص، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في الخيل زكاة. وعمر رضي الله عنه ذهب لخالد بن الوليد ليطلب منه زكاة ماله، ففهم من ذلك أن عمر رضي الله عنه فهم أن عروض التجارة فيها زكاة، ولذلك ذهب إلى خالد رضي الله عنه ليطلب منه زكاة ماله في هذه العروض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع خالد من دفع الزكاة: إنكم تظلمون خالدا، فإن خالد رضي الله عنه ما منع زكاة ماله ولكنه احتبس هذه الأموال لله جل وعلا، فكانت العلة التي منعت من إخراج خالد لزكاة ماله هي أنه جعل أمواله وقفا لله جل وعلا. ولذلك لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنكم قد فهمتم خطأ، فإنه لا زكاة في عروض التجارة، والذي يمتلكه خالد إنما هي عروض من خيل وسلاح وغير ذلك. فلم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما علل بعلة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم: إن خالدا قد احتبس أمواله وأعتده في سبيل الله جل وعلا. يعني أقر عمر على فهمه أن في هذه العروض زكاة، إلا أنه بيّن له أنه قد احتبسها لله جل وعلا، فالمانع من إخراج الزكاة فيها هي أنها وقف لله تعالى، وأموال الوقف ليست فيها زكاة. وبهذا المعنى قال جماعة من العلماء كالقاضي عياض رحمه الله كما في كتابه إكمال المعلم، قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل إنما طولب خالد بأثمان الأضرع والأعتد إذا كانت للتجارة، فأعلمهم عليه السلام أنه لا زكاة فيها إذ قد حبسها، أي جعلها وقفا لله جل وعلا. ففيه على هذا إثبات زكاة التجارة، وهو قول عامة العلماء خلافا لبعض المتأخرين، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك. وقال الإمام النووي رحمة الله عليه: قال أهل اللغة: الأعتاد هي آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد منها عتاد بفتح العين، ويجمع أعتادا وأعتدا. ومعنى الحديث أنهم طالبوا خالد زكاة، طلبوا من خالد رضي الله عنه زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم علي. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا قد منع الزكاة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إنكم تظلمونه، لأنه قد احتبس ووقف أمواله هذه في سبيل الله جل وعلا، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود أي داود الظاهري رحمه الله تعالى. وكذا قال الإمام الماوردي رحمه الله كما في كتابه الحال. وهذا الحديث الدلالة منه ظاهرة، وقد نازع بعض العلماء في وجه الدلالة من هذا الحديث، وهو ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال: وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث وجوب زكاة التجارة، ثم قال: وقد استضعف الاستدلال هذا من حيث إنه استدلال بأمر محتمل ليس متعين. يعني يقول أن هذا احتمال، احتمال أن يكون خالد قد أعد هذه الأموال للتجارة، أو فهم عمر رضي الله عنه أنه أعدها للتجارة، احتمال فهم ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا أمر متعين بل تطرق إليه الاحتمال. ولذلك فإن ابن الملقن رحمه الله قال بمثل قول ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، وكذا الإمام الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد قال تعليقا على كلامه: إذ لا دليل على أنه كان يتاجر في الأضرع والأعتد، وإنما هو مجرد احتمال لا يتم به الاستدلال، وإنما هو مجرد احتمال لا يتم به الاستدلال. والجواب على هذا الاعتراض أن هذا احتمال، ولكن الاحتمال بأن خالد رضي الله عنه لم يقصد بذلك التجارة احتمال ضعيف، لأننا ما قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم، أو ما قلنا بأن هذا الحديث فيه دلالة على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة إلا من فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا، فإن عمر رضي الله عنه فهم ذلك، ولذلك طالبه بإخراج الزكاة في هذه الأعتد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خالف عمر وما رد قوله وما قال له: أخطأت يا ابن الخطاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ثم علل كما ذكرت بعلة خارجة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد احتبس أمواله، كأنه يقول: صدقت يا عمر عليه الزكاة، ولكن هناك مانعا منعه من إخراج الزكاة، وهي كون أمواله هذه ليست للتجارة، وإنما هي وقف في سبيل الله تعالى. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي واستخلف أبو بكر بعده، وقد كفر من كفر من العرب، وتعلمون أن أناسا قد منعوا زكاة أموالهم، وأناس قد ارتدوا وخرجوا عن دين الإسلام، وقد طالب أبو بكر رضي الله عنه أقواما بإخراج زكاة أموالهم فأبوا أن يدفعوا زكاة المال، فقاتلهم أو فأراد أبو بكر أن يقاتلهم، فعارضه عمر رضي الله عنه قال: كيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله، أو فقد عصم مني دمه وماله، وحسابه على الله جل وعلا. ثم هدى الله جل وعلا عمر رضي الله عنه إلى ما هدى الله جل وعلا إليه أبو بكر رضي الله عنه من قتال هؤلاء الذين منعوا زكاة أموالهم، فقال أبو بكر، وهذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث، قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم إياها، وفي لفظ: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق على صحته، وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه منعوني زكاة لعقال. العقال هو الحبل. منعوني زكاة لعقال إذا كان من عروض التجارة، وهذا تأويل صحيح أيضا، أي أنهم لو كانوا يتاجرون في العقال يعني في الحبال، فلو أنهم منعوني زكاة هذه الحبال لقاتلتهم على منعهم إياها. ففهم من ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقاتل هؤلاء حتى لو كانوا يتاجرون في الحبال، فمنعوه زكاة الحبال هذه. ومعلوم أن التجارة أو أن التجارة في الحبال هذه من عروض التجارة، فلو منعوه منها لقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. فهذا وجه الاستدلال من هذا الحديث. وكذلك قال بمثله البدر العيني رحمه الله تعالى، قال: وقيل معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره فيها قيمة نصاب. إذا كان من عروض التجارة، إلا أن هذا الحديث أو الدلالة من هذا الحديث فيها ضعف، فقد نازع جماعة من العلماء هذا الفهم، بل أكثر الشراح الذين شرحوا هذا الحديث لم يذكروا هذا الفهم، فقال الإمام النووي رحمه الله، وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير، فيكون المعنى أنهم يؤدون زكاة البعير، يخرجون زكاة بعيرهم من البعير. فكانت من عادتهم أنهم يربطون حبلا في رقبة البعير الذي يخرجونه للزكاة. فقال أبو بكر: لو منعوني هذا الحبل الذي يخرج للزكاة، مع البعير لقاتلتهم على منعهم إياه. وليس معناه أنهم لو يتاجرون في الحبال أو غير ذلك، فيفهم منه أنها زكاة العروض. وبهذا قال جماعة من أهل العلم. وقيل معناه لو منعوني عقالا أن المقصود بالعقال هي صدقة العام فتسمى عقالا. ثم إنه منازع أيضا في الدلالة من هذا الحديث، ففي بعض الروايات عناقا، العناق هي الصغير من الغنم، فلو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم إياها، فهذا في زكاة الحيوانات. إلا أن هذا الحديث مع الأحاديث السابقة إذا ضم بعضها إلى بعض فإنه يستفاد منها ما ذكرته، وهو وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. وأما الدليل الخامس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. قال الإمام الكساني رحمة الله عليه: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأدوا زكاة أموالكم من غير فصل بين مال ومال إلا ما خص بدليل. أدوا زكاة المال، يعني يريد أن يقول أن كل ما يسمى مال، فإن الزكاة فيه واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مال ومال. ومعلوم أن العروض هذه عروض التجارة مال يمتلكها الإنسان، فيدخل في عموم هذا الحديث. قال: من غير فصل بين مال ومال إلا ما خص بدليل، ولأن مال التجارة مال نام، يعني يراد منه النماء، مال نام فاضل عن الحاجة الأصلية، فيكون مال الزكاة كالسوائل، إلى غير ذلك من كلامه رحمه الله تعالى. ومقصوده كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة في الأموال، وعروض التجارة هذه أموال، فهي تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت في الدرس الماضي أنها تدخل في عموم الآيات التي أمر ربنا جل وعلا فيها بإخراج الزكاة. أما الدليل السادس فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب أو من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ثم أعلمهم أن الله جل وعلا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وأعلمهم أو فأعلمهم أن الله جل وعلا قد افترض عليهم صدقة تخرج من أغنيائهم أو تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث ولا شك أن عروض التجارة مال. يبقى وجه الدلالة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، تؤخذ من هذه الأموال، وعروض التجارة مال. وهذا أمر عجيب أن يكون إنسان يمتلك ملايين، بل بعض الناس يمتلكون مليارات في عروض التجارة، يكون عندهم مثلا محلات من الذهب يتاجرون في الذهب أو في الماس واللؤلؤ وهذه الأشياء التي تقدر بأموال طائلة، ثم نقول أن هؤلاء لا يجب عليهم زكاة المال. كيف لا يجب على هؤلاء زكاة المال وهم يمتلكون ملايين بل يمتلكون مليارات، ثم نوجب الزكاة على من يمتلك من المال 10,000 جنيه أو أقل، أو قد يصل إلى 1,500 مثلا على من يخرج الزكاة على الفضة ليس على الذهب، فنوجب على هذا الذي يمتلك 1,000 أو 2,000 زكاة مال، ونسقط زكاة المال عن هذا الذي يمتلك ملايين، هذا ليس من مقاصد الشريعة. فهذا الحديث يدل بعمومه كذلك في قوله من أموالهم، من أموالهم يدل كذلك على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. قال العثيمين رحمة الله عليه ثم قال لو سألنا هذا التاجر ماذا يريد بهذا المال، ماذا تريد بهذا المال؟ قال أريد الذهب والفضة. فعلى هذا نقول زكاة العروض واجبة بالنص والقياس وإن لم يكن النص خاصا بل عاما، وهذا كلام جيد منه رحمة الله عليه، لأنك لو سألت هذا التاجر الذي يتاجر في تجارته ما تريد بهذه التجارة، فسيقول لك أريد تحصيل المال من هذه التجارة، إذن هذه التجارة مال يريد منها بتقليبها يريد أن يحصل المال، فهذا دليل على وجوب إخراج الزكاة فيها لأنها مال فهي تقاس على المال. هذا هو الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي ذكرتها بجملتها تفيد وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وإن كان في كل حديث منها نزاع، أو إذا كان في كل حديث منها نزاع في وجه الاستدلال منه أو في بعضها ضعف إذا كان صريح الدلالة كما في الأحاديث التي قدمتها في أول الكلام، هي وإن كانت صريحة إلا أن فيها ضعف، فإذا انضمت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض أفادت وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. الدليل الثالث وهو الإجماع. اعلم أخي رحمك الله أن كثيرا من العلماء استدلوا على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة بالإجماع، فقد نقل أكثر من واحد من العلماء الإجماع على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، منهم أبو عبيد رحمه الله وهو القاسم بن سلام كما في كتابه الأموال، قال أبو عبيد رحمة الله عليه فعلى هذا أموال التجارة عندنا، وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا. فنقل أبو عبيد رحمه الله الإجماع على إخراج الزكاة في العروض. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى كما في كتابه الإجماع، قال: أجمع العلماء على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وقال الإمام البغوي رحمة الله عليه: وذهب عامة أهل العلم إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ومر عليها الحول. وقال داود: زكاة التجارة غير واجبة. قال: وهو مسبوق بالإجماع. وكذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى والإمام الطحاوي رحمة الله عليه، وقال ابن القطان الفاسي في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، قال: وأجمع أهل العلم أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وكذلك نقل الإجماع عن المجد ابن تيمية رحمه الله، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ، والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة. وقال أيضا في قصة لعمر بن الخطاب ستأتي بإذن الله في الأدلة الموقوفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد اشتهرت هذه القصة بلا منكر فهي إجماع. وكذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله قال أيضا أن هذه المسألة فيها إجماع، إلا أنه إجماع سكوتي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإجماع أيضا قد اعترض بعض العلماء عليه، فقالوا أنه لا إجماع، فهناك من خالف الإجماع. فقال الإمام الصنعاني رحمة الله عليه: كيف الإجماع وهذا خلاف الظاهرية؟ يعني أن أهل الظاهر قد عارضوا هذه المسألة وقالوا أنه لا زكاة في عروض التجارة. وكذلك اعترض بأن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أثبت الخلاف في هذه المسألة فيما نقله الإمام البيهقي وغيره. قال: اختلف أصحابنا في العروض للتجارة، فقال منهم قائل: لا زكاة فيها، وروي فيها عن عبد الله بن عباس وذكر حجته. قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا إذا أريد بالعروض التجارة ففيها الزكاة، وكان هذا أحب الأقاويل إلي، إلى آخر كلامه رحمه الله. فاستدلوا بقوله: وقد اختلف أصحابنا في العروض للتجارة. إلا أنه يجاب عن ذلك بأجوبة. أولا، أن الذين نقلوا الإجماع قالوا إنه إجماع متقدم، فمن احتج على عدم حجية الإجماع في هذه المسألة بأن أهل الظاهر قد خالفوا في هذه المسألة، فيجاب عليهم بأنه إجماع متقدم. يعني هؤلاء الإمام داود الظاهري رحمه الله، وكذلك ابن حزم رحمة الله عليه، وهو الذي نصر هذا المذهب ونشر أدلته، فإنه كذلك اعترض على هذا الإجماع ودلل بأدلة سنذكرها بإذن الله جل وعلا في فصل مستقل في أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في إخراج الزكاة في عروض التجارة. قد خالفوا وقالوا أنه لا زكاة في عروض التجارة، فكيف ينعقد الإجماع بمخالفة الظاهرية؟ قلنا أن الجواب على هؤلاء أن هذا إجماع متقدم، يعني هم مسبوقون بالإجماع، فإن جماعة من العلماء عدوا هذا الإجماع إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر قصة عمر التي ستأتي إن شاء الله، قال: هذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا. وهذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال شيخ الإسلام كما ذكرت آنفا: وقد اشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع. وأيضا في زمن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وسوف نورد قوله بمشيئة الله جل وعلا في الأدلة الموقوفة، ما يدل على إجماع أهل هذا الزمان وهو في زمن التابعين. قال ابن عبد البر بعدما ذكر كلام عمر بن عبد العزيز، قال: ومعلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان لا ينفذ كتابا ولا يأمر بأمر ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء الجلة ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه ويروونه من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه المهتدين بهديه المقتدين بسنته، وما كان ليحدث في دين الله ما لم يأذن له به مع دينه وفضله. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قضى بذلك وحكم لم يخالفه أحد من أهل زمانه، فإذا كان عمر لا يصدر إلا عن قول هؤلاء العلماء ولم يخالفه أحد من أهل زمانه، دل ذلك على إجماع الأمة في زمن التابعين. فقصة عمر دلالة أو تدل على إجماع الصحابة رضي الله عنه، وقصة عمر بن عبد العزيز تدل على إجماع التابعين رضي الله عنهم، إذ لا مخالف في هذا. وبهذا يرد على هؤلاء الذين أرادوا أن ينقضوا الإجماع، يرد عليهم بثلاثة أمور: أولا أنهم مسبوقون بالإجماع، وأن هذا إجماع متقدم في زمن الصحابة وفي زمن التابعين. ثانيا أن هؤلاء خلافهم لا يعد خلافا بل هو شذوذ، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إلا من شذ. قال: والأئمة الأربعة وسائر الأمة متفقون على وجوب إخراج الزكاة إلا من شذ، فمن خالف هؤلاء فتعد مخالفته شذوذ، فلا يعتد بقوله ولا يعتبر. وعلى هذا يسلم الإجماع من هذه المخالفة ويعتبر هذا إجماع، فهذا دليل من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الصحابة الكرام ومن إجماع السلف الصالح على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وانتفى الاعتراض بفضل الله جل وعلا وثبت الإجماع. نكتفي بهذا القدر، وبمشيئة الله جل وعلا في الدرس القادم نكمل باقي الأدلة من الأدلة الموقوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.